الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن الخطرات وخطورة أمرها، وأن خطرات القلب وخواطر القلب هي مبدأ ما يكون من المرء من خير أو شر، صلاح أو فساد، طاعة أو معصية، هداية أو ضلال. فإن مبدأ الأمور التي تكون من العبد خاطرة أو خواطر، ثم تتحول إلى إرادة وعزيمة، ثم تتحول إلى عمل أيا كان. فأمر الخواطر وخطرات القلوب ليس بالهين، وهي كما عرفنا فيما سبق على نوعين: خطرات خير وخطرات شر. وأيضا مر معنا وصية الإمام القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخطرات الخير وفكر الخير، وأن من الخير للعبد المؤمن أن يستجلبها لقلبه، وأن يستدعيها، وأن ينميها في نفسه، لأن تنمية خطرات الخير وفكر الخير في القلب يزيد أعمال يزيد إقبال المرء على الخير وأعمال البر والصلاح. وأما فيما يتعلق بخطرات الشر، فإن الذي ينبغي على المسلم أن يطردها من قلبه، وأن يبعدها عن نفسه، وأن لا يمكن لها في قلبه، لأنها إن تنامت في قلبه ولدت أعمالا وصفات سيئة. فمن الخير للعبد أن يئدها في مهدها، وأن يجتثها من أصلها، وأن لا يستبقيها في نفسه متنامية ثم تضره ويصعب عليه أمرها فيما بعد. هنا ينبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الخاطر لا يضر صاحبه في بدء أمره. الخاطر كما لا يخفى على الجميع شيء يهجم على النفس فجأة ويدخل بدون استدعاء وبدون طلب. يجد الإنسان فجأة في نفسه خاطر، إما من شيء سمعه أو شيء رآه، أو حتى بدون ذلك يجد أن خاطرا تحرك أو بدأ يتحرك في قلبه. فهذه الخواطر التي تهجم وتدخل إلى القلب لا تضر القلب إذا لم يحصل من صاحبها استدعاء لها وتنمية لها واستبقاء لها في قلبه. خطورتها في تمكينها من النفس وتثبيتها في القلب وتنميتها فيه، فهذا مكمن الخطورة. أما إذا لم يلتفت لها وعمل على إبعادها عن نفسه فإنها لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما يضر استدعاء الخاطر ومحادثته، أي محادثته في النفس، المحادثة التي تنميه وتقويه وتمكن له في القلب. ثم ضرب مثالا عجيبا يوضح هذا الأمر. لو مر بالإنسان شخصا سيئا معروفا بالسوء والشر، مر به، مروره به لا يضره، لكنه لو استوقفه، لو استوقف هذا السيء وتحادث معه وتخاطب، ربما ترتب على هذا الوقوف مفسدة عظيمة جدا. لكن إن عمل بقول الله وأعرض عن الجاهلين سلم، لكن إن استوقفه واستدعاه وتحادث معه فهذا الذي يترتب عليه المضرة. فالخواطر إن لم يستوقفها المرء ويحادثها في نفسه ويستبقيها في قلبه لم تضره، لا تضره. والله سبحانه وتعالى عفى عن الأمة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها. هذا الحديث الذي لا يتحول إلى عزيمة ثم تتحول إلى فعل لا يضر الإنسان، لا يضر الإنسان، وإنما الذي يضره هذا الخاطر الذي ينميه المرء حتى يصبح عزيمة ثم يصبح عملا واقعا. وأشار رحمه الله أن نفوس العباد نفسان: نفس فارغة ونفس شريفة علية. النفس الفارغة، النفس الفارغة هذه الخواطر تجد فيها مرتعا، بينما النفوس الشريفة العلية فإنها تأبى بقاء هذه الخواطر فيها وتدفعها وتعمل على طردها وإبعادها لشرف النفس وعلوها، فلا ترضى لنفسها بمثل هذه الخواطر الخسيسة الدنيئة، لا ترضى لنفسها إلا بالشريف العلي اللائق بمقام تلك النفس ومنزلتها. نعم. قال رحمه الله: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة. عندي: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس في النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواه، وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. نعم. ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى أن

والعاقبة للتقوى. نعم. قال رحمه الله: فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمانية باطلة وخدع وأمانية باطلة وسراب لا حقيقة له، فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الخواطر كما يذكر رحمه الله تعالى نقوش في القلب، مثل الكتابة على الورق، مثل الكتابة على الورق نقوش في القلب. وضرب حقيقة مثال في هذا الباب بديع جدا، والإمام ابن القيم رحمه الله يبدع جدا في ضرب الأمثلة التي تجلي الأمور وتوضحها. فالخواطر نقوش في القلب، ترتسم في القلب وتنقش فيه. إذا كثرت خواطر السوء ونقشها في القلب كثر، لم يبقى لخواطر الخير متسع، لم يبقى لخواطر الخير متسع، لأن خواطر السوء صالت وجالت ورتعت في القلب، فلم يبقى للخير متسع، حتى إن خاطر الخير مجرد ما يصل إلى القلب تدفعه تلك الخواطر السيئة، ولا يجد في القلب متسعا. فإذا كانت الخواطر نقوش في القلب، فالإنسان الذي يريد لنفسه الشرف والرفعة لا يحرص على هذه الخواطر السيئة تنتقش أو تنقش في قلبه، بل يعمل على إبعادها وطرده حتى يبقى مساحة القلب متسعة لخواطر الخير وإرادات الخير وعزوم الخير. والمثال الذي ضربه قال رحمه الله: إذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، بكتابة ما لا منفعة فيه. أنا خطر في بالي، ربما تستظرفون الأمر، خطر في بالي كراسة أولادنا الصغار التي يأخذها الصغير في بدء تعلمه ويملأها بماذا؟ نعم، الشخوط والكتابات. هل ترون طالب علم يوم من الأيام معه كتاب دفتر من هذه الدفاتر التي للصغار يحمله ليكتب فيه علما؟ ما يفكر في هذا، لأن هذه النقوش شوشت الصفحات ولم يصبح فيها متسعا لأن يكتب، ويرى أن العلم الصحيح ليس محله مثل هذه الشخوط التي ملئت بها الأوراق. هذا إذا كانت شخوط، فكيف إذا كانت الكتابات كتابة سوء أو شخوط سوء من غير الصغار؟ فالحاصل أن هذا مثل للقلب فيما ينقش فيه. وهذا يوضح أن المرء لا ينبغي له أن يستهين في هذه الخواطر، لا يستهين بها. عرفنا قبل قليل أن ورودها لا يضر، لكن انتقاشها في القلب ورودها لا يضر. لكن انتقاشها في القلب يضر. إذا انتقشت في القلب خطرة وأخرى وثالثة ورابعة، أين المتسع لخواطر الخير وإرادات الخير وعزوم الخير؟ وهذا الذي يوضح للإنسان ثقل أمور الخير على القلب. يعني بعض الناس عندما يذكر له باب من أبواب الخير الذي فيه رفعته في دنيا وأخرى، يجد في قلبه أن هذا الأمر ثقيل جدا على قلبه. لماذا؟ لأن القلب امتلأ بخواطر السوء، فأصبح ما كان بخلافها ثقيلا عليه، أصبح ما كان بخلافها ثقيلا على القلب لامتلائه بخواطر وخطرات السوء، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وألا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية، فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه، فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن فماذا؟ المثبت عندنا فبرطلهم الشيطان عن ذلك، فبطلهم كذا قال في الحاشية من برطله رشاه، الله أعلم. أنا نسختي فيضلهم الشيطان عن ذلك، فيضلهم الشيطان عن ذلك. أحسن الله إليك. قال بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات. إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت، والله. نعم. المستعان. نعم. هنا ينبه ويحذر رحمه الله تعالى في هذا الباب من منزلق خطير جدا في هذا الباب وقع فيه من سماهم بأرباب السلوك، يعني المتصوفة. وهؤلاء كما ذكر رحمه الله تعالى عملوا على تصفية قلوبهم من هذه الخواطر، خواطر الشهوات، خواطر الملذات المحرمة، خواطر الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب، عملوا على تصفية قلوبهم من ذلك وطردها وإبعادها عن القلب. لكنهم أخطأوا في الوقت نفسه خطأ جسيما، لم يعملوا على عمارة قلوبهم بالعلم النافع وتغذية قلوبهم بالعلم النافع، فصفوا القلوب من هذه الخطرات، خطرات السوء، الشهوات المحرمة، الملذات المحرمة، المعاصي، الذنوب، تحركها في القلب، صفوا قلوبهم من ذلك. لكنهم أيضا في الوقت نفسه لم يعملوا على عمارة قلوبهم بالعلوم النافعة وتغذيتها بالعلوم النافعة، فوجد الشيطان بغيته في قلوبهم وأخذ يبث فيها أمورا هي غاية ما تكون مضرة عليهم، فهم بالطريقة الأولى سلموا من ماذا؟ كونوا معي، في الطريقة الأولى سلموا من ماذا؟ من المعاصي. لكن لما لم يشغلوا أنفسهم بالعلم النافع وملئ قلوبهم بالعلم النافع وجد الشيطان طريقه فملأ قلوبهم بالبدع، فملأها بالبدع وأوقعهم في المحدثات. والشيطان لا يبالي بأي الأمرين ظفر من العبد، لأنه يعني ما يريد أن يظفره من العبد أحد أمرين، إما شهوات أو شبهات، فإن لم يتمكن من الشهوات لانصراف العبد عنها أوقعه في الشبهات، وهذا الذي حصل من هؤلاء. ولهذا هؤلاء الذين يشير إليهم رحمه الله يزهدون في العلم، يزهدون في العلم الشرعي وفي مجالس العلم ولا يرغبون فيها، بل يرونها مضرة على الإنسان وتقطع وقته، وما عرفوا أن سلامتهم إنما هي في العلم ومجالسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأصبح بينهم وبين العلم عداء، ويرون العلم قاطع للطريق ومعيق للعبد عن السير والسلوك، وما علموا أن ابتعادهم عن العلم صار سببا لانحرافهم عن الجادة السوية التي هي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومسلكه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهؤلاء حفظوا شيئا لكنهم ضيعوا في مقابله شيئا آخر، حفظوا أنفسهم من أن تتعلق بشهوات محرمة، لكنهم لم ينشغلوا بالعلم وعمارة قلوبهم بالعلم النافع، فشغلت قلوبهم بشبهات باطلة، شغلت قلوبهم بشهوات شبهات باطلة ألقاها الشيطان، لأنه صادف قلبا فارغا من العلم فألقى فيه هذه الأشياء في قوالب أوهمهم أنها هدى وأنها حق. ولهذا العلماء قديما قالوا إن البدعة أحب للشيطان من المعصية. لماذا؟ لأنها أصبحت، لأنها دخلت في قلب صاحبها في قالب هدى، أما الأولى عن المعصية دخلت في قلب صاحبها في قالب شهوة. ولهذا صاحب المعصية إذا نوصح في معصيته طلب ممن يناصحه أن يدعو الله له بالتوبة والهداية، أما صاحب البدعة فإنه يناكف ويدافع عن بدعته لأنها دخلت في قلبه بقالب حق. فالحاصل ابن القيم رحمه الله ينبه في شأن الخواطر إلى أمرين مهمين. الأول أن يحرص المرء على إبعاد خواطر السوء عن قلبه وطردها من نفسه، وفي الوقت نفسه يجتهد في استجلاب خواطر الخير التي إنما تنمو في القلب من العلم النافع. ولهذا سبق أن ذكر رحمه الله تعالى أن الفكر على أنواع، الفكر على أنواع، الفكر التي تشغل بها القلوب على أنواع، وأعظم ذلك الفكرة في كتابة تدبرا للقرآن، والفكرة في آياته ومخلوقاته العظيمة، والفكرة في نعمه وآلائه ومننه. فهذه الفكرة التي هي مستندة وقائمة على العلم الشرعي هي التي تنمي في القلب الخير وأعمال الخير. قال: فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، يعني أعمال الخير، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أيا كانت. فالعبد يدفع هذا التي هي خواطر السوء وينمي الأول التي هي خواطر الخير. نعم. قال رحمه الله: وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى. عندي في نسختي: ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في صلاته، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة، وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب، متضلع في العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا مثال يعني ذكره رحمه الله لما ذكر أن أكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، أي للخير، فذكر أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الكمال في التعبد لله سبحانه وتعالى قد تتزاحم في قلوبهم لشرف قلوبهم ورفعتها، قد تتزاحم فيها الخواطر، خواطر الخير. وضرب مثالا لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب، في مراضي الرب، فربما استعملها في صلاته، فربما استعملها في صلاته، وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة. وهذا الخبر عن عمر رواه البخاري تعليقا وروي موصولا عند ابن أبي شيبة وغيره. فهنا ينبغي أن ينتبه لأمر، ليس المعنى هنا أن من السائغ للمرء أن ينشغل في صلاته بالخواطر، لأن ربما يقرأ هذا الكلام من لا يحسن فهمه فيظن أن في الأمر متسعا، أن في الأمر متسعا أن يشغل المرء في صلاته بالخواطر، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الأصل أن يجمع المرء قلبه على الصلاة نفسها، على العبادة نفسها. وهذا الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه، هذا الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه أمر خاص يتعلق بفريضة جهاد، وأمرها قائم، وهو القائم على مصلحة المسلمين في ذلك. والجهاد عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، قربة عظيمة. فمجيء خواطر تتعلق بالجهاد في نفسه، من يكون كذا أو من يكون كذا، هذا لا يضر الصلاة. ليس المعنى أن عمر يكبر، ليس المعنى أن عمر يكبر في الصلاة ثم يبدأ يخطط، ليس هذا المراد، وإنما هي خواطر معينة تأتي في الجهاز، من يكون على كذا، من يفعل كذا، قد تأتي في صلاته لتزاحم خواطر الخير فيه رضي الله عنه وأرضاه. والجهاد فريضة، وهو القائم على أمر ولاة أمر المسلمين رضي الله عنه، فهذا لا يضر في شأن الصلاة. وليس المعنى أن في الصلاة متسعا أن ينشغل عنها المرء بالخواطر، بل الأصل أن يجمع المرء قلبه على الصلاة نفسها وأعمالها وأذكارها